أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واغفر لنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا اليوم إلى تفسير سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تعالى وتقدس عن ترك عباده بلا نذير، بل قد أرسل الرسل ومن ذلك إنزاله لهذا القرآن، وهو الحجة القاطعة الفارقة بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الإنذار الكامل في سوره وآياته. وآيات الوعيد في القرآن كثيرة، عندنا آيات وعد اللي هي بالجنة وبالخير وبالعطاء، وآيات وعيد وهي بالنار والعياذ بالله والتخويف. الذي له ملك السماوات والأرض فله التصرف فيهما كيف يشاء، ولم يتخذ ولد، أي زعم المشركون كما زعم المشركون، وكان إعلام عباده بالحق وإخراجهم من الباطل، وبيان تنزهه وتعاليه عن اتخاذ الولد ومن الشريك من أسباب إنزال هذا القرآن، وبيان تنزهه وتعاليه عن اتخاذ الولد وعن الشريك من أسباب إنزال هذا القرآن. ولم يكن له شريك في الملك، فليس لأحد أن يحكم بخلاف حكمه، بل الحكم لله وحده. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، جعل لكل مخلوق مقدارا حسنا محكما، وذلك يدل على قدرته وعلمه وملكه وملكه وملكه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، واتخاذهم للآلهة باطل، من حيث أن الاتخاذ تحكم في ملك الله ومملوكه، مع أنهم عباد ليس لهم أن يحكموا بشيء، لأنه الذي خلقهم ورزقهم، وما أشركوا به لم يخلقوا شيئا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوا للعابدين لهم، ولا يملكون موتا لحي ولا حياة لجماد ولا نشورا إحياء لميت، فلا وجه لاتخاذهم آلهة. إذا كان من شروط الآلهة أو الإله من شرط أن الإنسان يعترف للإله، لا بد أن يكون لديه القوة والقدرة على خلق الشيء وعلى إنفاذ أمره، على إنفاذ وعده، وكذلك إنفاذ وعيدا. فإذا كان عاجز أصلا لا في يده لا أنه ينفذ أمر ولا شيء، إذن يعني تخلفت الشروط التي تجب أن تكون في الإله، فيدل على ذلك أن هذا ليس بإله ولا شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، أي كذب، أي كذب وتغرير افتراه محمد بزعمهم، وأعانه عليه قوم آخرون، وقد جاءوا بقولهم هذا ظلما للرسول بقولهم افتراء، وزورا بقولهم وأعانه عليه قوم آخرون. قال الذين كفروا هذا إلا إفك افتراء، لا كذب وأساطير افتراء، وأعانه عليه قوم آخرون. هذا هو عين الظلم، أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذا الاتهام. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اتخذ كاتبا يكتبها له لأنه لا يكتب، فهي تملى عليه ليحفظها بكرة في أول الصبح وأصيلا في آخر النهار. كما بلن أهناس يملوه له، له يقرأ وله يكتب، لكن ما يحفظ الحفظ، يلا كده اعترفوا بالحفظ، الحفظ إنما بلا فيه ناس يتلو عليه ويحفظ ويقول ما حفظ منه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، السر الخفي المكتوم، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، إنه كان غفورا رحيما، ولذلك يدعوكم ليغفر لكم وأرسل رسوله رحمة للعالمين، غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إشارة إلى أنه يحتاج ما يحتاج البشر، مدام أنه يأكل ويشرب ويحتاج إلى دورة مياه رحمه الله وإلى كذا وإلى كذا، يعني حاجته موجودة، يعني ما هذا، يعني هذا إيش هذا الرسول ليأكل الطعام مثلنا، ما له ميزة علينا أو شيء، لا هو ده مثلا يأكل طعام ويحتاج إنه يروح للأماكن اللي نحتاج إليها، ويمشي في الأسواق ويدخل في الأسواق ويأخذ مثل غيره يعني، إشارة إلى أنه يحتاج ما يحتاج البشر، ما يحتاج إليه البشر. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، ليش ما أرسل الله معه ملك على أساس أن احنا نصدق ويكون معه يعني نذير ينذر الرسول ما بالله يوصي، وهذا هو اللي يرسل يوصل الرسالة. هذا تنازل من اشتراط أن يكون الرسول ملكا إلى أن يكون مصحوبا بملك، يعني قلت أخف من طلبهم قالوا لولا أن يكون ملك، لا قالوا ها ما عليه يجي معه على الأقل يجي معه نذير ملك. قال هكذا هو تنزل منهم، قلت ناهي ها قد تنازلوا شوية، ما عندهم يشتغل الرسول بشر، عندهم يشتغل بس يجي معه يجي معه الملك أو يلقى إليه كنز. رجعنا في الناحية المادية الآن، انتقال إلى أنه يصح أن يكون الرسول بشرا سهل. انتقال إلى أنه يصح أن يكون الرسول بشرا وحده بشرط أن يكون ذا ثروة، سهل يكون نبي لكن يكون معه ثروة، لأن يلقى إليه كنز عند إرساله حتى لا يكون رسولا فقيرا، وحتى يستغني عن المشي في الأسواق باتخاذ خدم يمشون في الأسواق ويأتون بحاجة ما أحتاج منها، ثم كنوز من الأموال ويصرفها للعاملين لديه والخدم والحشم حتى أنهم يحضروا له ما شاءه ولا يخرج، أو تكون له جنة يأكل منها، عاد يخرج في السوق يقول من ذا الدكان إلى ذا الدكان ويتقبى وحال حال الناس، لا يا يعني معه نذير، قلنا ما بقى نذيرها، قالوا ها طيب ما هو بلازم يكون معه نذير، اتفقنا أنه يكون بشر لكن يكون معه مال كنز، يكون له كنز. طيب وإذا ما جاء الكنز قالوا على أساس أنه قلنا في البداية أنه ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال ها طيب إذا ما معه مال قال هاي كلها جنة على الأقل، يكون معه بستان كبير يأكل منه ما عاد يحتاج أنه يخرج هو بنفسه إلى تنازل من اشتراط الكنز إلى اشتراط جنة يأكل منها. ثم انتقل المكذبون الظالمون وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قلب عليه السحر فهو يتوهم أن جبريل يأتي ويتلو عليه القرآن، قالوا ها احنا قلنا لكم يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك ليكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، ما جاء ذا كله إذن ما بالله مسحور، هذا اللي لا معه شيء من هذا كله يزيد يقول انه نبي هذا ما بالله مسحور، يتخيل له ان هناك من يأتي بهذا الكلام لان السحر هو التخيل، ما بالله يخلو الواحد يتخيل اشياء خاصة في الاشياء الرؤية. انظر كيف ضربوا لك الامثال، سميت امثالا لانها جعلت لتكون منتشرة انتشار الامثال ليضلوا بها الناس، فضلوا عن الحق وخذلوا عن طلب الحق فلا يستطيعون سبيلا، لأن الهداية إلى السبيل تتوقف على النظر الصحيح في دليل الحق، ما هو كل من نظر قلنا قد هو صاحب حق، وكل من أتانا بدليل قلنا جانا قلنا خلاص ما دام أنك نظرت وأجلت النظر وسويت كذا فقد لا، لابد أن يكون هذا النظر وهذا الدليل مطابق للدليل ومطابق لما لدينا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال وظلوا فلا يستطيعون سبيلا، لأن الهداية إلى السبيل تتوقف على النظر الصحيح في دليل الحق، وهم أعرضوا وجادلوا فلن يستطيعوا سبيلا إلى الحق لأنهم خذلوا عقوبة لهم، ما دامهم ارتكبوا هذه المخالف ورفضوا الانقياد فهذا قد خذلان عليهم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تعالى وتقدس فهو لم يرسلك فقيرا إلا ابتلاء لهم، ولم يكن ذلك لأنه لا يريد إكرام رسوله ولا لأن رسوله أرسل فقيرا غلطا كما يزعمون سبحان الله وتعالى، إنما حكمته قضت بإرساله بشرا فقيرا مع أنه أهل للكرامة في الآخرة، بل كذبوا بالساعة أي بالقيامة فتجرأوا على التكذيب والعناد مع وضوح الحق لأنهم لا يخافون الآخرة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أعددنا نارا تلتهب إذا رأتهم النار من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا صوتا شديدا يدل على تغيض عليهم، يعني كان قدهم من الغيظ اللي فيها على هؤلاء الناس الذين كفروا بالله وشاقوا الله وشاقوا رسوله وارتكبوا كل المخازي وخالفوا الله وخالفوا تعاليم الله. قد النار نفسها قد يخيل إلينا وكأن النار كائن حي، يعني امتلأ غيظ من هذه التصرفات من هؤلاء الأشخاص. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا صوتا شديدا يدل على تغيظ عليهم وزفيرا صوتا لقوة التهابها، ووصفها بالغيظ يدل على حياتها. فلا مانع أن ترى أهلها، أن ترى أهلها وتنطق فتنادي إلي يا أهلي، وكما تنطق الجلود بغير لسان يصح أن تنطق النار بغير لسان وترى بغير عينين. وأمور الآخرة تخالف أمور الدنيا، ولا مانع إلا قياسها على نار الدنيا وهو قياس ضعيف، ولا مانع إلا قياسها على نار الدنيا وهو قياس ضعيف. قال لا يجوز أن نقيس النار الآخرة على نار الدنيا لأنها قياس ضعيف. قال ها يجوز أنها هي اللي تقول بالكلام هذا، يعني يصدر عنها هذا الصوت كما أنها يصدر عن الجلود، إنما تشهد عليهم جلود أيديهم وأرجلهم ما لها لسان ولا معها شيء، قبل أنه كلام يخلقها الله سبحانه وتعالى. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا رمي بهم في النار وقذفوا فيها، والإلقاء إسقاط الشيء في مكان، وكأن أبواب جهنم نعوذ بالله منها هي في جهة فوق، فيلقى أهلها فيها من فوق في مكان ضيق، ولعل ضيقه بوقوعه في زحمة أهلها أو بوقوعه بين صخور منها، والله أعلم. قالها مكان ضيق، عاد المشكلة في النار وعادها مكان ضيق شوي كامل، يعني ما عاد فيها، سواء من كثر الزحمة اللي فيها أو أنها التحمت بالحجارة وبالهذه الأشياء اللي زيادة في العذاب. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إما أن يقرن بشيطانه مثلا فيكون في قيد واحد، وإما أن يقرن رأسه إلى قدميه في قيد واحد، والأول عذاب نفسي وجسدي والثاني تضييق شديد والله أعلم. دعوا هنالك ثبورا، قالوا يا ثبورا، والثبور الهلاك عندما يأتي يصيح، يعني إذا كان حصل شيء وثبوراه، ومن الألفاظ اللي تدل على شدة الهلع والخوف. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، صيحوا لأن ملوا ما أحد والله فارع فيكم ولا أحد شافع فيكم، ولا معكم لا شفيع ولا معكم حميم ولا معكم لا صديق ولا معكم أحد، خلاص. لأن أسباب هذا الدعاء كثيرة، فالويل والثبور يقع عليهم من جهات عديدة بتعدد أنواع العذاب وتكرره على الدوام. قل ذلك خير، هذا القرن في النار وهذا العذاب والتغير والزفير والأذى وهذا الخوف الشديد والمكان الضيق والعياذ بالله، قل ذلك خير هذا أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ها وين الأفضل؟ وين الأخير؟ وين الأحسن؟ الجنة ولا هذا العذاب والعياذ بالله؟ وهذا توبيخ لأعداء الله وبيان لعظم خسرانهم، لأنهم خسروا الجنة وفاتهم كل خير مع ذلك العذاب الشديد. كانت لهم جزاء على التقوى والطاعة والأعمال الصالحات، ومصيرا في الآخرة يصيرون فيها، لهم فيها ما يشاءون خالدين، وهذا عام لكل ما تشتهي الأنفس وما تلذ الأعين، ولكل غرض مراد حال كونهم خالدين، فالنعيم خالص لا يعارضه منغص والسعادة دائمة أبدا. كان على ربك وعدا مسؤولا، تأكيد للوعد وجعل للموعود به بمنزلة الواجب الذي تستحق المطالبة به، وهو تأكيد للوعد ليرغب من يؤمن بوعد الله. يعني مسألة هل على الله حق لأحد مسألة خلافية، لكن عندما نسمع في قول الله سبحانه وتعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني ما دام انه قد وعد فلا بد من ان يبر بوعده، فقالوا هل يجوز ان نقول ان لنا على الله حق ان ادينا الصلاه وادينا كذا وادينا كذا، المقابل هذا أن يكون لنا عند الله حق الجنة، فالبعض يقولون ليس على الله حق وإنما هو تفضل من الله، لأن لو كان عمل الإنسان كيف ما كان ما هو يقارن مع الجزاء والثواب اللي الله سبحانه وتعالى معده له. والبعض الآخر يقول يجوز لأن الله قد تأخر من آية. نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقول الله لمعبوديهم أأنتم صرفتموهم عن سواء السبيل الذي هو عبادة ربهم أم هم ضلوا السبيل من دون أن تضلوهم أنتم، يعني هل هم أصلا ضالين هم من الخلقة ثم أنتم اللي خلقتوا فيهم هذا الضلال أم هم ضالين من أنفسهم. قالوا سبحانك، أردوهم قالوا سبحانك تنزيه لله وتعجب من قول المشركين، ما كان ينبغي لنا لا يليق بحالنا ولا نستطيع لفرط بغضنا للشرك أن نتخذ من دونك من أولياء يتولون رعايتنا ونكل إليهم أمرنا فضلا عن أن ندعو المشركين إلى عبادتنا، فما نحن أضللناهم ما لنا علاقة فيهم. لأن قد يأتي البعض اللي يعبد الملائكة أو يعبد الجن أو يعبد الشمس أو يعبد القمر، فيكون السؤال موجه لهذه الآلهة الافتراضية اللي وضعوها هؤلاء، ويكون هذا هو الرد سبحانك هذا لا علاقة لنا فيه. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يتولون رعايتنا ونكل إليهم أمرنا فضلا عن ندعو المشركين إلى عبادتنا، فما نحن أضللناهم ولكن متعتهم بالنعم وآباءهم الذين أشركوا من قبلهم حتى نسوا الذكرى الذي أنزلت على الرسل ذكرا لعبادك ليعبدوك ولا يشركوا بك فأقبلوا على ما متعتهم به وتركوا الذكر حتى كأنهم نسوه لفرط إعراضهم عنه واشتغالهم بالنعم من المال والبنين ونحوهما، وكانوا قوما بورا هالكين بالشرك وغيره من جرائمهم. ولكن أنت متعتهم يعني بما أعطيتهم هذا الخير الذي هم فيه وكان عندهم هم إنها السبب، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون الله سبحانه وتعالى أعطى البر والفاجر لم يمنع هذا أو يعطي هذا ويمنع هذا. فقد كذبوا بما تقولون أيها المشركون كذبكم من كنتم تعبدون، واعترف أنه عبد لله ما ينبغي له أن يتخذ من دونه وليا، فما ستستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا لكم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. والراجح عندي أنه التفات عام للمخاطبين بالقرآن، لأن الوعيد قبله خاص في من كذب بالساعة، فجاء الالتفات إلى المخاطبين إنذارا بالعذاب لكل من يظلم أي ظلم كان. والله أعلم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفي الهم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.